بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا قلنا اصل القصة اللي احنا بقالنا فيها ثلاث محاضرات، ودي تقريبا المحاضرة الرابعة، الوعظة بتاعت بولس اللي في اعمال الرسل 13، واللي ليها علاقة باربع وعظات تانيين في اعمال الرسل. ومش عاوز يعني أضيع الوقت في الفلاش باك اللي دايما بعمله كل محاضرة، لكن احنا المرة اللي فاتت عملنا ريفيجن على الكلام اللي قاله بولس في أعمال الرسل وفي رسائله. طبعا أهم رسالة رسالته إلى أهل روميا، وبعدين كلامه في غلاطيا أيضا، وكلامه في أفسس. وقلنا من الآخر إن بولس عاوز يوصل للناس إن القضية كلها مرتبطة بالإيمان قبل أي عمل، وإن تم تبرير إبراهيم عليه السلام قبل عهد الختان، يبقى الموضوع ملوش علاقة بالختان. الختان دي حاجة تكميلية، حاجة صورية، مش أساس الموضوع. ويبقى بكده العهد ملوش علاقة بالناموس ولا الوصايا ولا الأحكام. وقعد يدعي ان نسل ابراهيم عليه السلام اللي مرتبط به الوعد هو النسل اللي عن طريق اسحاق عليه السلام، وان اسماعيل عليه السلام ابن الجسد ابن الجارية، لكن اسحاق عليه السلام ابن الموعد ابن الحرة. وقعد يقول ايضا ان اسماعيل عليه السلام كان بيضطهد اسحاق عليه السلام، علشان كده اسماعيل وحش واسحاق هو اللي حلو. وقعد يقول ان النص بيقول في ابراهيم وفي نسله وليس في الانسال، فيقصد بنسله شخص واحد اللي هو اسحاق اللي جه منه المسيح عليه السلام. طيب دي النقاط الرئيسية. في البداية خالص احنا قلنا ان قضية الايمان اللي بيقابلها الخلاص بالايمان والاعمال، كاتب رسالة يعقوب بيخالف بولس في المسألة دي، رغم ان هما بيقتبسوا نفس النص. يعني بولس بيقول فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا، ويعقوب بيقول فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا، لكن بولس بيقول ان التبرير له علاقة بالايمان فقط، يعقوب بيقول لا، الاعمال كملت الايمان، فتم الكتاب القائل فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا، وقال ان ابراهيم ابونا تبرر بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح، فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان. وقال: ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. ده كلام واضح وصريح ليعقوب في رسالته الإصحاح الثاني من 19 ل 26، بيضرب المثال بإبراهيم عليه السلام إنه تبرر بالأعمال إضافة للإيمان، وبيضرب المثال برحاب الملقبة بالزانية وقال إن هي أيضا تبررت بالأعمال. بيقول كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال؟ فيبقى عندهم في رسالة يعقوب، يعقوب بيوضح بمنتهى الصراحة إن التبرير بالأعمال إضافة للإيمان، لكن بولس بيقولك لا، ما ينفعش إن التبرير يكون له علاقة بالأعمال. وقعد يشرح الكلام ده، قعد يقول أنت لو اتبررت بأعمالك يبقى أنت ليك فخر. يعني إيه ليك فخر؟ يعني بتعبي وبكدي دخلت الملكوت. لكن هو بيقول لا، الموضوع مش باللي انت عملته، دي هبة من الله ملهاش علاقة بالأعمال. فيبقى التبرير فقط بالإيمان وملوش علاقة بالأعمال. طيب المهم، عاوز بس نذكر النقاط اللي احنا ردينا عليها لما قرأنا النصوص من سفر التكوين، وقلنا ان قصة ابراهيم عليه السلام بتبدأ من نهاية الاصحاح الحداشر. فولادة ابراهيم عليه السلام مذكورة في نهاية الاصحاح الحداشر من سفر التكوين، والقصة بتبدأ من اول عدد في الاصحاح الاثناشر. الاصحاح الاثناشر قلنا انه بيقول ان الله عز وجل بيقول لإبراهيم عليه السلام: فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فقلنا إن ده كلام قبل ولادة إسماعيل، قبل ولادة إسحاق عليهما أفضل الصلاة والسلام. طيب وبعدين في التكوين من 6-8 في العدد السابع بيقول: وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فالكلام عام برضو قبل ولادة إسماعيل عليه السلام وقبل ولادة إسحاق. وبعدين في سفر التكوين الإصحاح 13 من 12-18 في العدد 14 بيقول: وقال الرب لأبرام: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فهنا الكلام ده رد على الكلام اللي بولس قاله إن كلمة نسلك بالمفرد، يبقى يقصد شخص واحد، رغم ان العهد القديم بيستخدم كلمة نسلك وبيوصف هذا النسل المفرد انه هيبقى كتير لدرجة انه ما يتعدش. يبقى كلمة نسلك مش المقصود بيه شخص، المقصود بيه كل ذرية ابراهيم عليه السلام، وان هذه الذرية ستكون عظيمة جدا وامة عظيمة وعددها أكتر من تراب الأرض، من عدد ذرات التراب، وأكتر من عدد نجوم السماء. طيب أيضا في التكوين 15 قلنا أن النصوص دي مهمة، إن إبراهيم عليه السلام كان حزينا لأنه ملوش أولاد. ففي العدد 2 من الإصحاح 15 بيقول: قال أبرام أيها السيد، أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. يعني حزين، ربنا ما اداش لإبراهيم عليه السلام نسل، وحزين إن مالك بيته أليعازر الدمشقي هو اللي هيورثه ومفيش حد يورث إبراهيم عليه السلام. فالكلام المهم جه: فإذا كلام الرب إليه لا يرثك هذا، اللي هو أليعازر الدمشقي مش هيورثك، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. يعني في بشرة إن إبراهيم عليه السلام هيخلف ولد يورثه. مين اللي جه بعد هذه البشرة؟ إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام بشرة من بعد حزن، وفرح من بعد كآبة، والكلام ده كله. فبالتالي كان لازم إبراهيم عليه السلام يحب إسماعيل عليه السلام جدا، لأنه هو قعد فترة طويلة عجوز ما خلفش، وبعدين هو كان حزين ان شكله خلاص هيموت ومحدش هيورثه، فربنا بشره وقال له: لا، الذي يخرج من احشائك هو يرثك. طبعا الكلام ده ايضا ردا على بولس اللي بيدعي وبيقول ان اسماعيل عليه السلام ابن الجسد، ملوش وعد، ملوش بشرة، وان اسماعيل عليه السلام ابن الجارية. وهذا يعني نوع من أنواع التحقير، بولس بيحاول يحقر من شأن إسماعيل عليه السلام ومن شأن أمه هاجر. لكن احنا قلنا إن العهد القديم سفر التكوين بيقول إن هاجر كانت زوجة لإبراهيم عليه السلام، وإن سارة جوزتها له. الكلام ده فين؟ أهو في 16 من العدد 2: فقالت ساراي لأبرام: الرب منع عني الولادة، فضاجع جاريتي لعل الرب يرزقني منها بنين. فسمع أبرام لكلام ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها، وأعطتها لأبرام لتكون له زوجة. أنا بقرأ من الترجمة العربية المشتركة. فساراي اللي هي سارة جوزت إبراهيم عليه السلام هاجر، فبقوا خلاص متساويين، سارة زوجته، هاجر زوجته. لكن هو دايما لان هم رافضين ومحتقرين اسماعيل عليه السلام، فدايما يقول لك ده ابن الجارية، ده ابن الجسد مش ابن موعد، رغم ان النص بيقول: بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك. ثم اخرجه الى خارج وقال: انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها، هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وده النص اللي دايما بولس بيقتبسه، وأيضا اقتبسه كاتب رسالة يعقوب. طيب، القصة بتاعت ولادة إسماعيل عليه السلام في التكوين 16 من العدد رقم 9، هو المفروض إيه اللي حصل؟ حصل خناقة ما بين سارة وهاجر عليهما السلام، بعد ما هاجر حملت من إبراهيم عليه السلام، سارة غارت من هاجر، الكتاب المقدس بيقول ان ابراهيم عليه السلام قال لسارة خدي جاريتك اعملي فيها اللي انت عايزاه. فالكتاب بيقول ان سارة ذلت هاجر، يعني عملتها بشكل سيء وذلتها وبهدلتها والكلام ده كله. راح ايه اللي حصل؟ بحسب العهد القديم هاجر قالت انا مش قاعدلكم في البيت، فراحت هربت من امام وجه مولاتها زي ما الكتاب بيقول. راح الملاك قابل هاجر وهي هربانة، فقال لها ملاك الرب ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب، دي النصوص بقى المهمة، تكسيرا اكسر نسلك فلا يعد من الكسرة. طب ما اسماعيل اهو عليه السلام ابن موعد والملاك بشره. بولس طبعا بيتغاضى عن كل ده ويقول لك لا، اسماعيل عليه السلام لا ابن موعد ولا له وعد ولا له اي حاجة من الكلام ده. تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك وأنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. وقلنا أن النص ده معناه أن إسماعيل عليه السلام سيعيش عيشة بدوية، سيعيش عيشة برية قاسية. يبقى في وعد وفي بشارة بولادة إسماعيل عليه السلام. طيب عاوزين بقى نبص على التكوين 17، الإصحاح ده في غاية الأهمية. خلي بالك احنا حاليا واقفين عند انهي مرحلة؟ واقفين عند مرحلة ان اولا ابراهيم عليه السلام اتبشر باكثر من بشرة وتوعد له اكثر من وعد، وبعدين الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، فتولد إسماعيل عليه السلام والملاك بشر هاجر عليها السلام وكل الكلام ده حلو قوي. وتولد إسماعيل عليه السلام وإبرام كان عنده كم سنة؟ وكان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر وإسماعيل لإبرام. حلو قوي. في الإصحاح 17، الإصحاح 17 كله في غاية الأهمية، نقرأ من أول العدد رقم 1. ثانية واحدة، التكوين 17:1. ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. يبقى آدي صراحة الإله قال لإبراهيم عليه السلام في عهد ما بيني وبينك. قبل كده ما جاتش سيرة عهد، واحنا قلنا ان كلمة عهد او مفهوم العهد معناه ان في التزامات ما بين الطرفين. الطرف الثاني اللي هو المفروض ابراهيم عليه السلام ونسله، لو التزموا بهذه الالتزامات الله عز وجل هيحقق لهم ما وعدهم. نكمل قراية. فبيقول فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه، يعني إيه؟ يعني كأنه سجد. وقال الله له أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبراما، بل يكون اسمك إبراهيما، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. يعني إيه النص ده؟ يعني كأن كلمة أبرام معناها أب لأمة، فاسمه اتغير بقى إبراهيم، تم إضافة الإيم اللي في الآخر دي، فبقى أب لي أمم مش أمة واحدة. فاهم إزاي؟ دايما في العهد القديم لازم الاسم يكون له معنى، فهو كان اسمه أبرام بقى اسمه أبراهيم أو إبراهيم كده يعني. ماشي. فهو بيقول وأما أنا فهو ذا عهدي معك، افهموا النصوص كويس، وأما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبراما، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. حلو قوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أولا إبراهيم عليه السلام مش فقط أب لبني إسرائيل، لكل الأمم، لأن الوعد الأولاني بيقول تتبارك فيك جميع قبائل الأرض، فواضح أنه مش مرتبط فقط باليهود. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. يعني إيه؟ يعني إبراهيم عليه السلام هيكون أب لأمم كثيرة، وأيضا من نسله هيخرج ملوك اللي هم ملوك بني إسرائيل. طيب. وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. يعني إيه النص ده؟ يعني إيه لأكون إلها لك ولنسلك؟ الكلام ده أصلا لسه إسحاق عليه السلام لم يولد، الكلام ده كان إسماعيل عليه السلام فقط اللي اتولد. المهم لأكون إلها لك ولنسلك معناه يعني أنا هكون إلها نصيرا وأنصرك وأؤازرك، والكلام ده ده معنى الكلام ده. ده الالتزام من ناحية الله عز وجل في هذا العهد والميثاق. وفي أيضا التزام آخر، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. يبقى الموضوع له علاقة بالنصرة وإن الله عز وجل يكون لهم إلها ينصرهم ويحفظهم ويرعاهم وأيضا يعطيهم أرض. الكلام ده إيه؟ ما بين إبراهيم عليه السلام وكمان نسله من بعده. وكلمة نسله كلمة عامة اللي ذكرت في النصوص اللي فاتت من سفر التكوين، إن هم هيكونوا أكتر من عدد ذرات التراب وأكتر من عدد نجوم السماء. ونفس الكلام اتقال لهاجر أم إسماعيل. طيب حلو قوي. وقال الله لأبرام، ركز، وقال الله لأبرام وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي. النص ده في غاية الأهمية. ليه؟ لأن بولس بيقول العهد ملوش علاقة بالختان. موضوع الختان ده موضوع تكميلي. لا، هو هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. طيب لو هم ما ختنوش، وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. يعني اللي ما يعملش كده المفروض جزاؤه في الناموس إنه يموت، يقتل. والنص اللي قبليه بيقول إيه؟ يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. واللي مش هيعمل كده المفروض جزاؤه الموت لأنه نكث العهد. في العدد 15 من الإصحاح 17 بيقول إيه؟ وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعى اسمها ساراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. حلو قوي الكلام ده، يعني دي بشرة تانية إن سارة عليها السلام هيبقى ليها هي كمان ابن. أباركها فتكونوا أمما وملوك شعوب منها يكونون. يبقى ده جزء خاص بإسحاق عليه السلام اللي هو ابن سارة عليها السلام. خلي بالك أم إسماعيل كان ليها بشرة وأم إسحاق أيضا ليها بشرة، لكن بولس ما بيشوفش ده. أمال بولس بيشوف إيه؟ بولس بيشوف بس الجزء الخاص بإسحاق. طب فين الجزء الخاص بأم إسماعيل اللي هو موجود في التكوين الإصحاح 16 من 10 ل 13؟ وقال لها الملاك تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. فكمان إسماعيل عليه السلام له وعد زي ما إسحاق عليه السلام له وعد، ما فيش أي مشكلة. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ الكلام ده معناه ايه والعياذ بالله؟ الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان ابراهيم عليه السلام شكك في كلام ربنا، مش زي المرة الاولانية لما الله عز وجل قال لإبراهيم إن اللي هيخرج من أحشائك هو يرثك، فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. لكن المرة دي ما أمنش ولا حسب له برا، المرة دي ضحك من كلام ربنا. وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك. ده وصف نرفضه عن إبراهيم عليه السلام، كأنه فطس على نفسه من الضحك ووقع على الأرض من كتر الضحك، وقال لك إيه الكلام ده؟ هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ بص بقى النص اللي بعديه بيقول ايه. وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك. يعني ايه النص ده؟ في ناس كتير مش بيفهموا النص ده. النص ده معناه ايه؟ النص ده معناه والعياذ بالله ان ابراهيم ما صدقش البشرة، وآخر ما يتمناه إن يا رب يا رب بس طول لي في عمر إسماعيل ويعيش قصادك كده واشوفه يكبر قدامك. ده معنى النص. فاهمين؟ دي مسألة، دي نقطة مهمة جدا بتوضح ان الجزئية دي كلام فيه تحريف. طيب، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. هل الكلام ده معناه ان العهد فقط مع اسحاق؟ لا، مش معناه كده. لكن هو معناه ان انت معتقد ان انت كبرت في السن وزوجتك كبرت في السن فمش هيقدروا يخلفوا دلوقتي، وانت اخر امنياتك ان اسماعيل يعيش امامي ويكبر ويكون له عمر طويل يعني. لا، ده كمان هيكون له ابن، هيكون لك ابن وهيتسميه اسحاق وعهدي كمان هيكون معاه. يعني كأن الكلام اللي فات ان عهدي معاك ومع نسلك. نسله كان مين اللي عايش وقتها؟ نسله اللي كان عايش وقتها إسماعيل عليه السلام. ثانية واحدة بس معلش. المهم، لو احنا عملنا سكان بسرعة على النصوص من الأول هتحس ان معنى النصوص أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك. فنسل إبراهيم عليه السلام وقتها كان إسماعيل فقط، ما كانش عنده غيره. يا رب صبرني. هو النص بيقول في التكوين 17:7 بيقول وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك. نسلك دول كلام عام، مين اللي كان نسله وقتها؟ إسماعيل عليه السلام. وبعدين قال هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. خلي بالك ايه اللي حصل بعد الكلام ده. اللي حصل وكان، بص في آخر الإصحاح، وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن. يعني إيه؟ يعني العهد اتعمل مع إبراهيم، ما هو ده العهد، هذا هو عهدي يختن منكم كل ذكر. فراح إبراهيم عليه السلام ختن وراح إسماعيل عليه السلام ختن. ففي النص 17:26 بيقول في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه. يعني هما الاثنين نفذوا العهد على طول. فالعهد أيضا كان مع إسماعيل عليه السلام وإنه ختن، وأيضا كل نسل إسماعيل عليه السلام إلى يومنا الحالي ما زالوا محافظين على العهد ده. طيب كويس أوي أوي أوي. نيجي بقى عند النقطة بتاعت البشارة بولادة إسحاق. النص بتاع 17:15 بيقول إيه؟ إن خلاص ساراي امرأتك تبقى اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. المشكلة أن النصوص بتقول أن إبراهيم عليه السلام ما صدقش وقال إيه؟ ليت إسماعيل يعيش أمامك. يعني أنا آخر أمل يا رب أن رب تطول لنا في عمر إسماعيل عليه السلام ويعيش عمر مديد أمامك. راح المفروض بحسب العهد القديم الله عز وجل قال له بل سارة وامرأتك تلد لك ابنا. يعني ايه؟ يعني انت مش مصدق وعايز بس ان انا اطول في عمر اسماعيل وده اخر رجائك؟ لا بقى، بل سارة تلد لك ابنا، يعني هيكون فعلا ليك منها ابن، واقيم عهدي معه، يعني هو كمان اقيم عهدي معه، اللي هو انهي عهد؟ عهد الختان. ما هو ايه اللي حصل؟ لما إسحاق أيضا ولد ختنوا إسحاق، فمعنى كده أن العهد أيضا اللي اتطبق على إبراهيم وعلى إسماعيل لما إسحاق عليه السلام ولد هو أيضا بقى داخل في العهد. النص ده بقى نص غريب، النص اللي بعديه 17-20، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. يعني ايه سمعت لك فيه؟ مين اللي بيتكلم وبيقول سمعت لك فيه؟ مين اللي سمع وسمع من مين؟ النص ده فيه مشكلة. المفروض ان الكلام ده منسوب لله، ربنا سمع لإبراهيم كلام، ولا ده ملاك ظهر لإبراهيم وشوية بيتكلم كأنه الله وشوية بيتكلم كأنه ملاك؟ لو احنا جينا في 17-1 النص بيقول ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا. فهل المقصود أن ظهر الرب وقال له أنا الله؟ اللي ظهر له ما كانش الله فعلا، ده كان ملاك وبيتكلم كأنه الله عز وجل اللي بيتكلم، وبعدين فجأة واحدة رجع يتكلم كأنه ملاك عادي. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. طبعا ده إيه؟ الظروف الصعبة اللي مر بيها العهد القديم، مفيش أي مشكلة. المهم إن إسماعيل له وعد، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. طيب هعيد النقطة اللي فاتت، أنا بعلق على النص بتاع 17-20 اللي بيقول وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. مين اللي سمع وسمع من مين؟ بداية الإصحاح بيقول إن الرب نفسه ظهر لإبراهيم وقال له أنا الله القدير، وبعد كده يجي يقول سمعت لك فيه. هل ينفع ربنا يقول أنا سمعت لك بخصوص إسماعيل؟ لا ما ينفعش. يبقى واضح إن في الأصل النص اللي بيقول الرب ظهر لإبراهيم، الرب ده هو ملاك الرب، بس هو بيتقال عنه الرب، يعني كأنه هما بيجيبوا من الآخر الملاك بيظهر لإبراهيم علشان يوصل له رسالة من الله، فيقوموا هما قايلين ده ربنا ظهر لإبراهيم مباشرة، لأن النص 17-20 لا يستقيم لو احنا بنقول ان فعلا ربنا هو اللي ظهر والكلام ده ربنا هو اللي قاله سمعت لك فيه. ربنا هيسمع من مين؟ فواضح ان ده الملاك بيقول لإبراهيم ان انا سمعت لك امر من الله بخصوص اسماعيل. طيب وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. طبعا نفس البشرة دي اتقالت لهاجر. طبعا الشيعة بيحبوا يقولوا ايه 12 رئيسا يلد، دول الأئمة 12، واحنا عندنا نبوة اهو في طبعا الكلام ده كلام فاضي. 12 رئيسا دول هم ولاد اسماعيل ومذكورين في سفر التكوين، اللي من ضمنهم واحد اسمه ايه؟ قيدار، اللي من ضمنهم قيدار. فهو زي ما بني إسرائيل كان ليهم 12، أيضا بنو إسماعيل ليهم 12 رئيس هم كمان. طيب هنا بقى النص اللي بيقول 17-20 بيقول: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. النص ده معناه إيه؟ النص ده هو اللي بيلخبط كل النصارى. النص ده مش معناه إن العهد هيبقى مع إسحاق بس، لا، النص يتقري للآخر: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق في الوقت، في هذا الوقت في السنة الآتية. أقراها تاني: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق في هذا الوقت في السنة الآتية. يعني إسحاق مش هيتولد دلوقتي وهقيم معاه العهد دلوقتي إنه يتختن، لا، ده أنا هقيم معاه العهد زي دلوقتي السنة الجاية لما يتولد. ده معنى النص. النصارى بيحطوا نقطة في المكان اللي هم عايزينه: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة، نقطة بس كده. يا حبيبي ده مش معنى النص. النص معناه إن إسحاق هيختن، اللي هو العهد، زي دلوقتي السنة الجاية، مش ان العهد مع إسحاق لوحده. ده مصيبة كبيرة في فهم الكتاب. يعني النص بتاع 17-19 والنص بتاع 17-21 النصارى مضيعين في فهم النصين دول. النص الاولاني: واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده. ده معناه ايه؟ ان انت مش مصدق ان هيكون لك ابن من سارة، لا، ده هيبقى لك ابن وكمان هقيم معاه العهد زي ما انا هقيمه معاك انت واسماعيل. طب الولد ده هيتولد امتى وهيقام معاه العهد امتى زي ما مع ابراهيم ومع اسماعيل عليهم السلام؟ في هذا الوقت في السنة الآتية. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق في هذا الوقت في السنة الآتية. وبالفعل في هذا الوقت في السنة الآتية اتولد إسحاق فختنوه، زي ما إبراهيم عليه السلام اتختن، زي ما إسماعيل عليه السلام اتختن. يبقى احنا ردينا على أكبر نقطة بولس بيلعب عليها، إن العهد مع إسحاق بس، وكل النصارى على هذا الفهم. هم بيفهموا النص اللي بيقول ولكن عهد يقيمه مع إسحاق يعني العهد بس مع إسحاق. أنا بكرر في نفس الجملة علشان دي نقطة مهمة جدا. طيب بقيت الإصحاح بيقول: فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. صعد الله عن إبراهيم، طبعا المقصود الملاك. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه. ك كما كلمه الله. يعني أول ما الملاك طلع راح إبراهيم عليه السلام منفذ العهد. لكن العهد هيقام إمتى مع إسحاق؟ لما يتولد السنة الجاية. ده معنى النصوص. رائع جدا. هل الإصحاح ده فيه مشكلة؟ الإصحاح ده في نص في الإصحاح ده مش مفهوم؟ طيب، لأن ده أهم إصحاح. طيب، يبقى احنا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك إن العهد هو عهد الختان اللي أقيم مع إبراهيم ومع إسماعيل عليهما السلام وقتي، ولكن ربنا سيقيم هذا العهد مع إسحاق زي دلوقتي السنة الجاية. طيب، حلوة قوي قوي قوي. عندنا بقى احنا خلاص خلصنا الإصحاح 17. في الإصحاح 18 في نصوص مهمة. 18 من 9 ل 15 بيقول ايه؟ وقالوا له اين سارة امرأتك؟ ايه القصة اصلا؟ ما تقررناش نصوص كده واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. طب ثانية واحدة بس. اللي بيحصل ان دي القصة اللي احنا نعرفها في القرآن الكريم، ان ملائكة زارت ابراهيم عليه السلام وراح قدم لهم عجل ورأى ايديهم لا تصل اليه، يعني ما بياكلوش من العجل. طبعا القصة دي ضايعة خالص في العهد القديم. العهد القديم بيقولوا ده ربنا ظهر. طب خلي بالك، خلي بالك، وخلي بالك كمان مرة. ليه خلي بالك كل ده؟ لأن النص في الإصحاح 18 بيقول إيه؟ وتراءى الرب لإبراهيم فرفع عينيه ونظر فرأى ثلاثة رجال. فالنصارى بيقولوا إيه؟ بيقولوا تراءى الرب ثلاثة رجال. ده التثليث، التثليث من العهد القديم. طبعا ده كلام فاضي. التلات رجال دول ثلاث ملائكة، وزي ما تقال عن الملاك اللي في الإصحاح 17 وظهر الرب لإبراهيم وقال أنا الله القدير وأما إسماعيل فسمعت لك فيه. هو ربنا بيسمع من حد؟ لا، ده الملاك سمع من ربنا، واليهود في العهد القديم قالوا عن الملاك انه ربنا. شايف التضليل؟ راح جت بقى يعني على الطبطاب للنصارى في الإصحاح 18 انه تقال نفس الكلام، الرب ظهر لإبراهيم وتلات رجالة ظهروا لإبراهيم، يبقى الرب تلاتة، التثليث. طبعا ده كلام فاضي. التلات رجالة دول هم تلات ملايكة بيكلموا إبراهيم بما سمعوه من الله. فكالعادة اليهود قالوا ربنا ظهر لإسماعيل رغم ان اللي ظهروا له ملايكة. النقطة دي أنا مش عاوز أضيع فيها وقت كتير. المهم إن هذه هي القصة اللي الملائكة زاروا إبراهيم وراح ضيفهم والكلام ده كله. إحنا عاوزين نروح للنقطة اللي تهمنا وعلى هامش الموضوع. هناك اختلافات جوهرية ما بين القصة القرآنية والقصة الكتابية، وده دليل إن القرآن ما بينقلش من الكتاب المقدس. طيب، هنقرأ من العدد 9 بيقول إيه؟ وقالوا له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. يعني هو بيقول لك خلاص سارة كبرت جدا ودخلت سن اليأس زي ما بيقولوا. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ قال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك. فقال: لا بل ضحكت. أنا ما ضحكتش، لا ضحكت. بغض النظر عن السيناريو الرقيق، إلا إن هذه النصوص هي اللي بتخلي المسيحيين يستخدموا ترجمة الموعد، إن في ميعاد. طيب سؤال، هل الموعد له علاقة بالمسيح هيتصلب ويقوم من الأموات؟ لا، ده له علاقة إمتى إسحاق هيتولد. ده واضح جدا، اللي هو في 17:21: ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. ده ميعاد، ميعاد إمتى إسحاق هيتولد. إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. ده ميعاد لإمتى إسحاق هيتولد. الموضوع ملوش علاقة بإن الميعاد والوعد والموعد تم لما ربنا أقام المسيح من الأموات بحسب زعب النصارى. لا، كلام ده كلام فاضي. طيب في التكوين الإصحاح 18 في برضو نصوص مهمة. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده. معلش أنا سكت ليه؟ عشان النص ده مهم جدا، هقراه تاني من الأول. لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده. يعني ايه الجملة دي؟ بس معلش عشان نبقى فاهمين، يعني ربنا وصى ابراهيم او عرف ابراهيم انه يوصي ابنائه واهل بيته من بعديه ايضا يوصوا. يعني فاهم ازاي؟ ان كل ذرية توصي اللي بعديها، وده اللي مذكور في القرآن الكريم في سورة البقرة. فين مذكورة في سورة البقرة؟ ثانية واحدة. أهو من أول الآية رقم 124: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبعدين في العدد في الآية، أسف النصارى هيبهتوا علينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الآية 127: الله عز وجل يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعدين في الآية رقم 132 والآية اللي قبليها 131 يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب ممتاز، يبقى هي دي النصوص في العهد القديم بتشير للقصة القرآنية. فهو بيقول ده المفروض النص في 18-19 بيقول ايه؟ بيقول لأني عرفته لكي يوصي بنيه، هو هيوصي بنيه وبيته من بعده، وكمان هيوصي بيته كمان من بعده، أن يحفظوا طريق الرب، أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يعني ايه لكي؟ يعني لما هم يعملوا كده ربنا هيعمل كده، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. فلو هم ما عملوش ربنا مش هيأتي لإبراهيم بما تكلم به. فده الدليل ان موضوع العهد والوعد والقسم وكل الكلام ده مرتبط بالالتزام بطريق الرب ليعملوا العمل برا وعدلا. بولس يقول لك لا، الموضوع ملوش علاقة بالتزام بطريق رب، ملوش علاقة بعمل بر ولا عدل، دي هبة كده من الله، لا ليها علاقة بناموس، لا ليها علاقة بختان، لا ليها علاقة ببدنجان، كده مجانا مجانا مجانا. بولس يعني قلشت منه جامد في فهم هذه القصة اللي أساس دعوته، إن العهد فقط مع إسحاق، إن الموضوع ملوش علاقة بالختان، إن الموضوع ملوش علاقة بالتزام. النص ده من النصوص اللي بتوضح إن لازم يلتزموا ويعملوا، ولو ما التزموش ولو ما عملوش ربنا مش هينفذ الكلام، لأن الموضوع عهد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. كل القصة اللي احنا عمالين نحكي فيها دي كان قبل ولادة إسحاق عليه السلام. طيب ولادة إسحاق جت في الإصحاح الكام؟ في الإصحاح 21. طب احنا ليه نطينا مرة واحدة من الإصحاح 18 للإصحاح 21؟ لأن أولا الإصحاح 19 في قصة خراب سدوم وعمورة، والإصحاح 20 له علاقة بحاجة بين إبراهيم عليه السلام وبين واحد اسمه أبي مالك، ملوش علاقة بال يعني ملوش أي علاقة بالعهد والوعد والقصص اللي احنا بنحكي فيها. مولد إسحاق في الإصحاح 21. طيب هنا بيقول إيه بقى من العدد رقم 1 في الإصحاح 21؟ بيقول وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم. النص ده بيشير لإيه؟ بيشير لإن أنا هأقيم عهدي مع إسحاق زي دلوقتي السنة الجاية. طيب وبعدين في العدد رقم 2 و3 بيقول فحبلت، حياكم الله أخي النوبي، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. يعني خلاص الموعد اتحقق، ملوش علاقة بأن الوقت اللي ربنا هيقيم فيه المسيح من الأموات بحسب زعب النصارى، لا الموعد اتحقق، زي دلوقتي السنة الجاية، زي دلوقتي السنة الجاية اتولد إسحاق، خلاص خلص الموضوع. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختنا إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. يبقى خلاص النصوص اللي بتقول وعهدي أقيم مع إسحاق في هذا الوقت لكن السنة الجاية حصل، خلاص حصل، خلاص رائع جدا. في الإصحاح بقى 21 في كلام في غاية الأهمية. احنا خلاص كده ردينا على أنهي نقاط لبولس، ردينا على النقطة اللي بتقول القضية كلها مرتبطة بالإيمان. لا مش مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بالأعمال، ان لازم إبراهيم عليه السلام يوصي بنيه وبيته من بعد ان هم يتمسكوا بطريق الرب ويعملوا برا وعدلا علشان ربنا يحقق الكلام اللي قاله. يبقى الموضوع مرتبط باعمال وباستقامة. طيب والكلام ده العهد ليس له علاقة بالناموس والوصايا والاحكام، برضو الكلام ده ردين عليه. ونسل ابراهيم عليه السلام اللي مرتبط بالوعد عن طريق إسحاق فقط، الكلام ده ردينا عليه. وإسماعيل عليه السلام ابن الجسد وابن الجارية، لكن إسحاق عليه السلام ابن الوعد وابن الحرة، الكلام ده ردينا عليه. وفي نسله وفي الأنسال، الكلام ده ردينا عليه. طيب بعد موضوع ولادة إسحاق عليه السلام، في التكوين 21 نص في غاية الأهمية بيقول إيه؟ التكوين 21:9 بيقول ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، يعني بيهزر، إسماعيل عليه السلام بيهزر. انتوا عارفين ان النص ده هو النص اللي بيشير اليه بولس ان اسماعيل كان بيضطهد اسحاق. هفتح النص ده اهو، ادي التكوين 21 9 هفتح الترجمات المختلفة ونشوف. آدي ترجمة الحياة، ترجمة الحياة مدلسة نصابة بتقول إيه؟ ورأت سارة أن ابن هاجر المصري الذي أنجبته لإبراهيم يسخر من ابنها إسحاق. طيب الترجمة العربية المشتركة بتقول إيه؟ يلعب مع ابنها إسحاق، واليسوعية يلعب مع ابنها إسحاق. طيب خلي بالك الترجمة العربية المشتركة كتبة في الهامش إن الترجمة الحرفية يلعب، هكذا في العبرية. يعني هو بيقول الترجمة العبرية معناها الحرفي إن إسماعيل عليه السلام كان بيلعب مع أخوه إسحاق، وده أمر ما فيهوش أي مشكلة. الترجمة السبعينية بتقول إيه؟ بتقول يضايق، إن إسماعيل عليه السلام كان بيضايق أخوه إسحاق. وتقاليد اليهود بتقول يضطهد، وده الفهم اللي جابه بولس. يبقى بولس لما بيقول ان اسماعيل كان بيضطهد اسحاق جابه من تقاليد اليهود. اليهود الكلاب عليهم لعائن الله المتتابعة، هم اللي رافضين اسماعيل عليه السلام وبيحتقروا اسماعيل عليه السلام. نص الكتاب بيقول ان اسماعيل كان بيلعب مع اخوه اسحاق، هم يقولوا لا ده بيضطهدوا، ده بيضايقوا، ده بيرخم عليه، وده ما حصلش. فده نص مهم جدا. النص العبري بيقول يلعب حرفيا، تترجم يلعب. فالترجمة العربية المشتركة بتقول ان ابن هاجر يلعب مع ابنها إسحاق. اليسوعية بتقول ان ابن هاجر يلعب مع ابنها اسحاق. الفان دايك بتقول يمزح مع ابنها اسحاق. طيب الترجمات اللي بتقول يسخر، يسخر او يضايق، دي واخدينها من الترجمة السبعينية النصابة. طبعا احنا عندنا النص العبري والترجمة السبعينية، واحد منهم محرف. ما علينا، يبقى النص ده احنا حلينا مشكلته خلاص. المشكلة بقى ان واضح بحسب العهد القديم، بحسب العهد القديم ان سارة عليها السلام كانت متغاظة من هاجر وابنها، ده العهد القديم هو اللي بيقول كده. فبيقول ايه؟ فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. والكلام ده قاله بولس، قال ابن الجارية ما يورثش من ابن مع ابن الحر. طب الكلام ده إبراهيم عليه السلام تفاعل معاه ازاي؟ في العدد 11 بيقول فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. ليه بقى؟ لأن ابنه إسحاق ابنه إسماعيل ظل 14 سنة ابنه الوحيد الحبيب الذي جاء بعد طول صبر وبعد حزن واكتئاب. فكان بيحب إسماعيل جدا، ابنه الوحيد بقاله 14 سنة، ده كان لسه إسحاق لسه مولود يعني. فإسماعيل عليه السلام هو ابنه الحبيب، ابنه الوحيد بقاله 14 سنة. جاي أنت دلوقتي تقولي اطرد من الجارية ده ما يورثش؟ حزن جدا إبراهيم عليه السلام بسبب هذا الكلام. وده دليل على ان اسماعيل هو ابنه حبيبه اللي كان بيحزن علشانه لما حاجة تصيبه بضرر، وكان بيفرح لفرحه. في العدد 12، والنص ده مهم، بيقول ايه؟ فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. يعني ايه الكلام ده؟ النص 11 بيقول فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم، فربنا قال له لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كأن إبراهيم عليه السلام زعل من الكلام، ربنا بيخفف عنه بيقول له ما تزعلش، اسمع كلام سارة. النص بيقول ايه؟ في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. خلي بالك النص ده يتفهم ازاي. النص ده النصارى بيفهموه على ان اسحاق بس هو اللي هيدعى لك نسل من خلاله. لا، النص المفروض يتفهم كده: اولا ابراهيم عليه السلام كان حزينا من اجل ابنه، فهل يعقل ان ربنا هيقول له ما تحزنش، ده اسماعيل ده مش هيبقى لك نسل منه خالص؟ لا، ده هو زعلان اصلا علشان ابنه، فربنا هيقول له حاجة يفرح علشانها. طيب النص بيقول ايه؟ ان لانه باسحاق يدعى لك نسل، يعني اسمع كلام سارة و راضيها وراضي ابنها علشان إسحاق هيكون لك منه نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يعني موضوع النسل للاتنين، مش إسحاق لوحده نسل، لا إسماعيل أيضا نسل. وخلي بالك، خلي بالك النص ده بيقول إيه؟ وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يعني إيه لأنه نسلك؟ أصل في وعد إن ربنا هيجعل إبراهيم عليه السلام أمة عظيمة وتتبارك بيه جميع قبائل الأرض، وإن العهد ما بينه وما بين نسله من بعده، وإبراهيم أيضا نسله. يعني الكتاب بيقول، آسف، إسماعيل أيضا نسله، الكتاب بيقول كده، يبقى هو أيضا معاه العهد وأيضا معاه الوعد. وابن الجارية أيضا سأجعله أمة ليه؟ لأنه أيضا نسلك، لأنه نسلك. فيبقى النص مش بيقول إن بس إسحاق لوحده اللي هيكون لإبراهيم عليه السلام منه نسل، لا، النص اللي بعديه على طول بيقول وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يعني إسحاق وأيضا إسماعيل الاثنين مع بعض. طيب في نقطة مهمة، احنا في التكوين 21 وصلنا لغاية العدد كام؟ 13. من العدد 14 ايه اللي حصل؟ ركزوا معايا عشان النقطة دي فيها تحريف كبير قوي. التكوين 21 من اول 14 بيقول ايه؟ فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاها لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع. تاني هقرأ النص ده. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. يعني إيه؟ يعني الخبز والقربة على كتف وابنها على كتف، ده معنى النص. طب تعالى كده اما نشوف الترجمات، التكوين 21-14، ادي التكوين 21-14 ونفتح الترجمات المختلفة. الترجمة الحياة بتقول ايه؟ فنهض إبراهيم في الصباح الباكر وأخذ خبزا وقربة ماء ودفعهما إلى هاجر ووضعهما على كتفيها ثم صرفها مع الصبي. ده هو عاوز يقول إيه؟ إن الصبي ما كانش على كتفها. طيب تعال ما نشوف ترجمة تانية، دي ترجمة إيه؟ الحياة نصابة. طب تعال نشوف العربية المشتركة. العربية المشتركة بتقول فبكر إبراهيم في الغد وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما لهاجر ووضع الصبي على كتفها. واضح جدا في العربية المشتركة. طيب واليسوعية، فبكر إبراهيم في الصباح وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما هاجر وجعل الولد على كتفها. واضحة جدا. طب عاوزين نسأل سؤال، إسماعيل عليه السلام ابن هاجر عنده كم سنة علشان هي تشيله على كتفها؟ عنده بالميت 14 سنة، ده الفرق ما بينه وما بين إسحاق. فاحنا لو قلنا ان الواقعة دي حصلت اول ما إسحاق اتولد، طب احنا جبنا منين ان الفرق ما بينه وما بين اسحاق 14 سنة؟ اهو التكوين 16-16 بيقول ايه؟ بيقول وكان ابرامو ابن 86 سنة، كان عنده 86 سنة لما ولد اسماعيل. طيب ولما ولد اسحاق كان ابن 100 سنة. حلو قوي. هنعمل 100-86 هيطلع لنا قد ايه؟ 14 سنة فرق. فبالميت، هذه الواقعة بحسب الترتيب التوراتي حصل لما إسماعيل عليه السلام كان عنده 14 سنة. هل في عيل عنده 14 سنة أمه بتشيله على كتفها؟ عارف يعني 14 سنة؟ يعني في تالتة اعدادي او في اولى ثانوي الناس بتدخل الجامعة وهي عندها 17 سنة. ده يعني تالتة اعدادي او اولى ثانوي. عمرك شفت واحدة شايلة ابنها اللي في تالتة اعدادي ولا في اولى ثانوي شايلة على كتفها؟ مستحيل. لا ده مش بعد فطام إسحاق، لسه بقولنا مش بعد فطام إسحاق، ده قبل فطام إسحاق، ده كان إسحاق لسه مولود. لا آسف صح كلام حضرتك صح. في الإصحاح 21 العدد 8 وكبر الصبي وفطم وأقام إبراهيم وليمة عظيمة في يوم فطام إسحاق. صح كده. يبقى الكلام ده حاصل بعد، يعني كان عنده 16 سنة، يعني وقت هذه الواقعة إسماعيل عليه السلام كان عنده 16 سنة، يعني كان في تانية ثانوي أو تالتة ثانوي. ده بحسب ايامنا يعني. طبعا مستحيل واحد في تانية ثانوي او في تالتة ثانوي امه هتشيله على كتفها. خلاصة الموضوع، انت عاوز تقول ايه يا تاعب؟ عاوز اقول ان القصة دي ما حصلتش في الوقت ده. امال حصلت امتى؟ حصلت لما اسماعيل عليه السلام اتولد. القصة اللي احنا نعرفها كمسلمين لما الطفل كان صغير وكان جوعان وكان نونو وصرخ وعيط وراح ضارب الارض برجله وانفجر بئر زمزم والكلام ده كله. طيب حد يقدر يقول لي القصة دي ليه اتحطت هنا؟ القصة دي ليه اتحطت هنا؟ في حاجة من الاثنين، يا إما القصة دي واللي بعديها في الإصحاح 22، يا إما القصة دي واللي بعديها اللي هي بتاعت الذبيح حصلوا قبل ما إسحاق يتولد أصلا، وده غالبا ده الإيمان الإسلامي، إن لما بلغ معه السعي فهو كان لسه صغير لما حصل إن الله عز وجل امتحنهم. مش ده الترتيب القرآني ولا أنا أنتوا مش مصحصحين معايا؟ القرآن الكريم بيقول إيه؟ القرآن الكريم في سورة الصافات بيقول إيه؟ في الآية رقم 100، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فمعظم العلماء بيقولوا ايه؟ ان اسحاق عليه السلام تم البشارة بيه واتولد بعد ما اصلا القصة دي كلها خلصت، بعد ما اسماعيل كبر وبعد ما حصلت قصة الذبيح والكلام ده كله. فانا بقول غالبا هذه القصة اللي مذكورة في التوراة اللي هي في اخر الاصحاح 21 واللي بعديها في الإصحاح 22 دي إيه؟ المفروض تتشال من المكان ده وتتحط في مكان قبل ولادة إسحاق مش بعد ولادته. فهم حرفوا الموضوع، يا إما حرفوا الموضوع عن عمد، يا إما القصة باظت منهم يعني. غالبا هم حرفوه عن عمد. ثانية واحدة، طيب فهمتوا القصة اللي أنا بحكيها لكم دلوقتي؟ أول دليل على التحريف هو اللي موجود في 21-14، فأعطاهما لهاجر ووضع الصبي على كتفها وصرفها، فمضت تهيم على وجهها في صحراء بئر سبع. دي القصة اللي إبراهيم عليه السلام سابها وفضلت في الصحراء. وبعدين ونفذ الماء من القربة فألقت هاجر الصبية تحت إحدى الأشجار. كان صبي نونو ده، بتتكلم عن مين؟ إسماعيل عليه السلام، ده المفروض ولد عنده 16 سنة. ومضت فجلست قبالته على بعد رميتي قوس وهي تقول في نفسها لا أريد أن أرى الولد يموت. بيبي صغنن والمية خلصت. طيب، وفيما هي جالسة رفعت صوتها بالبكاء، وسمع الله صوت الصبي فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي، سمع الله صوت الصبي حيث هو، قومي احملي الصبي وخذي بيده فسأجعله أمة عظيمة. المفروض الكلام ده يحصل وإسماعيل عليه السلام لسه صغنون خالص، بيبي. وفتح الله بصيرتها فرأت بئر ماء فمضت إلى البئر وملأت القربة ماء وسقط الصبي، وكان الله مع الصبي حتى كبر. طب ما هو أصلا كان كبير، ده كان عنده 16 سنة، انتوا بتهرجوا؟ يعني بحسب موقع هذه القصة في التوراة إسماعيل عليه السلام كان عنده 16 سنة، تيجي انت تقول وكان الله مع الصبي حتى كبر، فأقام بالصحراء وكان راميا بالقوس، وحين أقام بصحراء فاران، فاران يعني في السعودية، زوجته أمه بامرأة من أرض مصر. ففعلا المفروض الترتيب الحقيقي للقصة ان الواقعة هذه حصلت وبعد كده واقعة الذبيح وبعد كده راحوا للصحراء يعيشوا. ففي أدلة كثيرة جدا بتوضح ان القصة محرفة. الكلام ده كلام مهم جدا، ده الكلام اللي بيثبت ان إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، لأن في الإصحاح 22 النص بيقول إيه؟ وبعد هذه الأحداث، أنهي أحداث؟ الأحداث الخاصة بأن مفروض إيه، هاجر خدت الولد ومش عارف إيه الكلام ده كله وعطش وربنا سمع صوتهم. بعد هذه الأحداث امتحن الله إبراهيم فقال له يا إبراهيم، قال نعم ها أنا، قال خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه. طبعا ده واضح جدا ان هو تحريف بناء على ما قبله. طيب إسحاق، خلي بالك احنا هنكشف ان الجزء ده كمان متحرف، هنكشفه ازاي. هنا هو بيقول خذ إسحاق، ماشي، إسحاق كان عنده كم سنة وقتها؟ كان عنده كم سنة يا إخوة؟ فين الناس؟ هو بيقول خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه، كان عنده سنتين. الله ينور عليك أخي فريدم. بحسب الترتيب ليه؟ لأن النص بيقول في العدد 21 وحدث في ذلك الزمان، وبعدين في 22 وحدث بعد هذه الأمور، يعني النصوص بتقول بالتتابع. يبقى ما فاتش سنين كتيرة ولا حاجة، ده إسحاق عليه السلام كان يدوبك لسه مفتوم. هل الطفل المفتوم بيقدر يتكلم؟ هل الطفل المفتوم بيكون فاهم؟ دي نار ودي ذبيحة، طب فين الذبيح يا بابا؟ هل الابن المفتوم بيفهم كل ده؟ تعال شوف هنا بيقول خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحب واذهب إلى أرض مورية وهناك أصعده محرقة على جبل أدلك عليه. فبكر إبراهيم في الغد وأسرج حماره وشقق حطبا لمحرقة، ثم أخذ اثنين من خدمه وإسحاق ابنه وسار في طريقه إلى الموضع الذي دله الله عليه. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه فأبصر المكان من بعيد، فقال لخادميه: انتظر أنتما هنا مع الحمار وأنا والصبي نذهب إلى هناك فنسجد ونرجع إليكما. خلي بالك من النص اللي جاي. وأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على ظهر إسحاق. هل ممكن طفل عنده سنتين يشيل حطب على ظهره؟ لا، ده الابن اللي بلغ معه السعي اللي هو إسماعيل هو اللي كان يقدر يشيل حطب على ظهره، مش إسحاق العيل الصغير اللي كان لسه عنده سنتين بحسب الترتيب. دي أول نقطة. طب تاني نقطة: وأمسك بيده النار والسكينة وسار كلاهما معا. فقال إسحاق لأبيه، ركز في الكلام اللي مفروض طفل عنده سنتين هيقوله: يا أبي. قال: نعم يا ابني. قال: هنا النار والحطب، فأين الخروف للمحرقة؟ ده فاهم كل حاجة. طفل عنده سنتين بيقولك أدي النار وأدي الحطب، طب فين الخروف؟ يعني فاهم طقوس العبادة. هل ممكن طفل عنده سنتين يكون عنده الوعي ده؟ لسه مفطوم يقدر يشيل حطب على ظهره ويكون عنده الوعي بطقوس الذبيحة والمحرقة؟ مستحيل، مستحيل. فواضح جدا ان القصة دي كلها فابريكيشن عشان خاطر يزبطوا موضوع هذا الوعد والعهد انه يكون مع إسحاق عليه السلام. طيب، أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وهيكون في محاضرة قادمة هنكمل في موضوع إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهما السلام، وهراجع على بعض الأمور. فمش عاوز يعني أكروت شوية حاجات علشان ضيق الوقت، نشرحه بالتفصيل في محاضرة قادمة إن شاء الله. بكرة الساعة 9 مساء هنكمل في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، ونكمل الموضوع ده بتاعنا يوم السبت الساعة 9 مساء بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.